من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نلبي فيها جانبا من رغبات أصدقاء البرنامج فيما يتشوقون للاستماع إليه من ألحان أذيعت في حلقات سابقة. صديقي المستمع، عرف الفنان عادل مأمون بحبه وشغفه بألحان أستاذه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فقد بدأ حياته الفنية بغناء المشهور من ألحان عبد الوهاب، خاصة لا مش أنا اللبكي وقلبي بيقول لي كلام، التي غناها وسجلها عبد الوهاب في الخمسينيات من القرن الماضي. من هذه الألحان يغنينا عادل مأمون: لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللشكي لو جار علي هواه، ومش أنا اللجري وأقول عشان خطري وأنا لي حق معاه، تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك، أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمه ودي اسمتي وياك. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. الهوى من فاكر احنا مش راحة قلبي ولا دهام الحب اللي اتفقنا عليه. ايش معنى انا عهدك صمت ورايك ودك والعمر الداب حواليك، لكن اللي بيحبك ملوش تمنى عندك والغالي رخص ليه. زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا, لا. ذنبك مش ذنبي، ما قدرش يعرفني عشان لي ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي ده ذنبك ده ذنبك ده ذنبك ده ذنبك ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب أيضا نستمع إلى أحد ألحان فيلم غزل البنات الذي عرض عام 1949 بطولة ليلى مراد ونجيب الريحاني وأنور وجدي ومحمود المليجي، وشارك في البطولة بظهور متميز كل من يوسف بيك وهبي ومحمد عبد الوهاب الذي لحن كل أغاني الفيلم التي شدت بها ليلى مراد، كما أهدى جماهيره العريضة مونولوج عاشق الروح في آخر إطلالة له على الشاشة مع ليلى مراد واللحن العاطفي العامر بالطرب. الحب جميل للي عايش فيه له ألف دليل اسألوني عليه، تأليف الشاعر الغنائي حسين السيد. تعرفت جماهير المستمعين على المطرب الجديد محرم فؤاد من خلال ألحان الموسيقار محمد الموجي، وذلك في أول ظهور له على الشاشة الفضية في فيلم حسن ونعيمة الذي شاركته البطولة الوجه الجديد سعاد حسني. وغنى محرم فؤاد في هذا الفيلم لحنين من أحلى ما أبدع الموسيقار محمد الموجي، وهما رمش عينه اللي جارحني والحلوة داير شبكها. فكانت انطلاقته في دنيا الفن مطربا وممثلا وملحنا. ومن الفنان محرم فؤاد نستمع إلى طقطوقة زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الفل قلبي وتهجره، العذاب ده والهوان ده قلب مين يتحمله. تأليف الشاعر الغنائي علي مهدي، تلحين الموسيقار عبد العظيم محمد. حبي وتنكره، زي قلب الفل قلبي وتهجره، زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الفل قلبي وتهجره، العذاب ده والهوان ده، العذاب والهوان ده قلبي مين يتحمل. رب مني ليه واللي جوه القلب أدرى مني ليه، انت عارف قلبي وأقرب مني ليه واللي جوه القلب أدرى مني ليه، يبقى تنكر حبي ليه، قولي يعني تقصده، يبقى تنكر حبي ليه، قولي يعني تقصده احلف لك واجيب لك مدليل، مش راح احلف واسأل الليل الطويل، تقصد احلف لك واجيب لك مدليل، مش راح احلف واسأل الليل الطويل، اسأل السهد في عينيا واسأل الوجد اللي بيها، اسأل السهد في عيني واسأل الوجد اللي بيها، وروح لغيري واسألوا العذاب ده والهوان ده، العذاب ده والهوان ده قلبي مين يتحمل. اعرف ليه وشمعنى النهارده جاي تنكر حبي وطول الكلام ده. عايز اعرف ليه وشمعنى النهارده جاي تنكر حبي وطول الكلام ده. ما انت طول عمرك حبيبي, ما انت طول عمرك داريبي, ما انت طول عمرك حبيبي, ما انت طول عمرك داريبي. حاجة فوق الوصف فوق الاحتمال, حاجة أغرب من الحقيقة ومن الخيال. حاجة فوق الوصف فوق الاحتمال, حاجة أغرب من الحقيقة ومن الخيال. حب عمره سنين طويلة بينكروا بين يوم وليلة, حب عمره سنين طويلة بينكروا بين يوم وليلة. وروح لغيري, روح لغيري, روح لغيري, روح لغيري, روح لغيري, واسألوا العذاب ده والهوان ده. العذاب ده والهوان ده. قلبي مين, قلبي مين يتحمله. أصدقاء سهرة ألحان زمان, شكرا لكل من ساهم في اختيار ألحان هذه الحلقة, مع وعد بتلبية باقي رغباتكم في حلقات قادمة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة, أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى, وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل, إعداد وتقديم هالة الحديدي.